السلام عليكم. في بداياتي في سرد القصص والقضايا في اليوتيوب، بصراحة أنا يعني أخطأت بشيء، أني أغلب القضايا اللي حصلت في الكويت كانت من ضمن أول 200 قصة أنا ذكرتها، والحين ما شاء الله إحنا وصلنا 930 قصة. فأول 200 قضية كانت كلها في الكويت، وللأسف في بعض القضايا أنا ما أعطيتها حقها يعني في سرد التفاصيل، لأن تعرفون كبداية وكنت أختصر وكانوا يطالبوني أن الظهر ما كان أحد عاجبهم أنا في البداية، فكنت أختصر يعني القصة بخمس دقائق سبع دقائق، يعني ما كان يسعفني الوقت أني أعطي التفاصيل كاملة. كان من بين القصص قصة أنا ذكرتها لكن على طول يعني قمت بحذف هالقصة، هذه قصة رهيبة. ليش حذفتها؟ لأني أنا صراحة شفت أني يعني كثير من تفاصيلها ما ذكرتها، وحرام أني أطرح بهالشكل هذا يعني. المهم وحاطها في بالي أني بعدين أقولها ونسيت سالفة. يعني كانت هذه من البدايات لما كانوا عندي 50,000 مشترك أو 60,000 مشترك، الحين ما شاء الله تبارك الرحمن عدد المشتركين 1,440,000 مشترك. فمن الواجب أني صراحة أعيد هالقصة، وخصوصا أن في شخصية حقيرة، وبعض الشخصيات الحقيرة اللي مرت على التاريخ لازم تذكر علشان ما يضيع سيرتها النتنة، من بينهم هالقصة هذه. وتحديدا احصلت القصة فيها المنطقة هذه اللي على يميني، هذه يسمونها منطقة صليبية عندنا في الكويت، منطقة شعبية جدا وقديمة، واللي يعيشون فيها غالبيتهم من اخواننا البدون او غير محددي الجنسية. بعد سنة الغزو يعني بعد سنة 90 كانوا يعيشون هني بأوضاع سيئة جدا جدا، وهذه أذكرها للتاريخ. الوضع الأمني كان متوتر في الكويت، وهني غالبيتهم يعني اللي ما عنده يعني هوية، اللي ما عنده إثباتات لأنهم غير محددين الجنسية يعني، لكن تسلط عليهم واحد الله يسلط عليه، ضابط المخفر. كان أيامها واحد كان نقيب، هالضابط هذا من كثر ما هو حقير كانوا أهل صليبية كلهم يعرفونه. الكلام هذا في أول التسعينات يعني 94-95 وانت رايح. ايش كان يسوي؟ ما في شارع هني بهالمنطقة إلا حاط نقطة تفتيش، يمسك الأوادم على أي شيء، ما عنده هوية، ما عنده دفتر سيارة، مخالف ما أدري بشنو، يطلع له مخالفة من تحت الأرض. كان ظالم الناس بشكل واضح وصريح والعالم كلها تدري فيه، وللأسف استغل توتر الوضع الأمني وانشغال المسؤولين في بداية يعني تكوين الكويت من بعد الغزو، وعندهم قضايا كبيرة والناس مشغولة، وهذا كان مستلم العالم هني في صليبية. لكن سبحان الله ما في شخص يعني يصعد صعود إلا نهاية الصعود هذا في نزول، ونزول قوي جدا، وهذا اللي حصل مع هالضابط. ايش سوى؟ سوى له مصيبة وسالفة ما تسولف. بعد ما تسلط على الأوادم وتمادى في سلطته، قام يطارد البنات لأنه يدري هني ما حد يشتكي عليه، وحتى لو تشتكي عليه من بياخذ شكوتها يعني، إذا هو ماسك المخفر يعني مركز الشرطة هو ماسكه بنفسه، حتى الناس تخاف، واللي ما عنده هوية أيامها واللي وضع الأمني ووضع إقامته تعبان يخاف حتى أنه يروح يتقدم بشكوى، وكان هذا هو الفخ اللي هو كان مستغله هالنقطة هذه. مالكم بالطويلة يوم الأيام ويتعرف على بنت من غير محددي الجنسية من البدون ويتسلط عليها. البنت بنت يعني متسترة وبنت غلبانة وكذا، لكن هذا تولجها يوميا انطارد ويدق عليها تليفون وتعالي غصبا عليك لا أسوي فيك وما أسوي، وهي تسمع فيه وبسلطته وجبروته ومن هالكلام. فكانت البنت مجبورة أن ترتبط فيه بعلاقة. البنت غلطانة وعندها يعني سابقة في موضوع أن التعرف على شباب وكذا في بداية التليفونات وما تليفونات، لأنها كانت تتكلم شاب قبلها شاب كويتي كانت تتصل عليه في البيت، تعرفون تليفونات أرضية، وهالشاب هذا قطع علاقته فيها. وبعدين جاها هذا الضابط اللي استمر يعني يبتزها ويهدد فيها، وأنا أسوي لك قضية ولفق لك تهمة وأنا أسوي، لين عاد رضت بالأمر الواقع وصارت يعني غصبا عليها يعني تروح وترد معاه. يوم الأيام البنت زهقت خلاص، تقول له أنا كارهتك وهو إنسان كريه أصلا وما أبي أرتبط فيك. قال لا مو بكيفك، قسم بالله لو تفكرين لا أدمرك وأدمر عائلتك كلها. والبنت هذه كانت يتيمة الأم والأب، ما عندها إلا أخوها في عمر المراهقة عمره 18-19 سنة. طبعا عندها عمام وعندها خوال، لكن العالم كل واحد مشغول بنفسه، والبنت هذه ما تبي تفضح نفسها عند عمامها ولا خوالها، تخاف إن يذبحونها ولا شيء، وتخاف كذلك تقول لأخوها المراهق هذا يمكن إن يرتكب فيها جريمة. فكانت يعني بين نارين، ما هي عارفة شو تسوي، تلجأ لمنو، تشتكي في مركز الشرطة وهذا الضابط هو اللي ماسك الأمر يعني، ومن اللي بيشكيها ضده؟ وإذا جت حق أهلها ما تبي تفضح عمرها يعني، وما عندها أم تفضفض لها. ايش سوت البنت؟ بتقوم وتتصل على الشاب الكويتي اللي كانت تكلمه قبل يعني، تتصل عليه في البيت، وتقوم فعلا تتصل على البيت مرة مرتين ثلاث، لين عاد هو اللي رفع تليفون، لأن تعرفون تليفون البيت الكل يشيله. لما سمعت صوت الولد قالت له شلونك شو الأخبار طيب إن شاء الله؟ قال له هلا حياك الله، هلا والله، منو؟ قالت له أنا فلانة اللي كنت أكلمك أول وكذا. والبنت كانت عندها مجرد شيطانة يعني عن طريق التليفون، ما كانت يعني البنت أبعد من كذي يعني. فقالها اي تذكرتك امري نعم، تبين شيء؟ قالت له والله انا ابي استشيرك، لان الولد كويتي، ثانيا الولد من عائله معروفه يعني عائله قبليه كبيره ومعروفه، وتقول هذا الولد ممكن انه يعني يوصل شكوتي، لان الولد عنده من أقاربه وجماعته ضباط وأفراد وكذا يعني، واصل شوي الولد على حسب ما هو فهمها يعني. فقالت له أنا عندي مشكلة. قال له خير إن شاء الله، شنو فيه؟ قالت فيه ضابط يعني تورط معاه و24 ساعة يهدد فيني ودائما يعني يبتزني ويجبرني أني أطلع معاه ويجبرني أني أمر عليه ويجبرني أني يعني أكلمه، وأنا بصراحة خلاص وصلت مرحلة ماني قادرة أتحمل هالعذاب هذا يعني، أنا وصلت مرحلة إن يعني ودي أنتحر صراحة. الولد قال لها يعني ترى مستحيل إن الضابط هذا يقدر يسوي لك شيء، الديرة ديرة قانون، ترى إذا قدمتي فيه شكوى صدقيني بيروح فيها. قالت أشتكي حق منه وكذا، وأنا خاف وأنا ما عندي إثباتات وأنا وضع الأمني يعني مو ذاك الزود. الولد قال لها شوفي، من ناحية أنه يهددك ويلفق لك تهمة ولا يورطك ولا يورط أخوك، هذا كلام مستبعد، وصدقيني ترى يعني مجرد تهديد علشان يخوفك ويخليك تطلعين معه أو توافقين أن تستمرين بعلاقة معه، صدقيني ما يقدر يسوي لك شيء. أكيد قال لها أكيدين لا تخافين صدقيني ما في شيء. سكرت التليفون. المهم البنت قام هذا الضابط كل ما يتصل فيها ما ترد عليه، يدق يدق يدق، يروح له البيت يطق الباب، يسوي نفسه يعني جاي يستعلم وكذا، ويعرف انه يعني يتأكد ان اخوها طلع برا البيت، يعني حاول انه يخلي البنت تعيش في رعب علشان فقط يعني تستأنف العلاقة بينهم. لكن البنت كانت مصممة انه شنو، ابدا ما ترد عليه. بعد عدة محاولات من الاتصالات وكذا، البنت ردت قالت له نعم. قال لها أقسم بالله العظيم لا أفضحك، أقسم بالله لا أسوي فيك وما أسوي فيك، وراح أفضحك عند أهلك وجماعتك وعمامك وخوالك وأخوك. قالت إيش تبي مني، الله يخليك فكري من شرك. قال لها زين، بس هالمرة طلعي معاي وبعدين كيفك، بس هالمرة هذه وخلاص. قالت له أكيد؟ قال لها أكيدين، ويتواعد معاها وياخذها ويروح فيها إلى أحد الساحات الترابية اللي موجودة في منطقة صليبية. صار مشكلة بينه وبينها ويصارخ عليها وقام يضربها وكذا، والبنت قامت تقاومه وتصرخ عليه، وهذا شايف عمره منو هذه علشان تمديدها علي وتغلط وتصرخ وكذا. المهم ما تحمل وفلتت أعصابه ويقوم يخنق البنت لين ماتت. بعدين استوعب انه ارتكب جريمة، الحين تورط، وين يودي جثة البنت، شو يسوي فيها، وشون يدبر الموضوع. اسمع السالفة، اسمع التخطيط الحقير اللي سواه الولد الضابط هذا. ايش سوى؟ حط البنت في سيارته في المقعد الخلفي، خلاها كأنها نايمة، وراح إلى بيت البنت، طق الباب، طلع أخو البنت. أخو البنت كذلك قاعد يدور على أخته، يعتقد أنها عند واحدة من الجيران، يعتقد أنها رايحة عند أحد من جماعتهم كذي يعني. قال أنت فلان، أو يعرف اسم الولد، قال له إيه نعم. قال له أختك فلانة، قال إيه نعم. قال له معك الضابط كذا، إيه هلا حياك الله، ليش عسى ما شر. قال أبيك موضوع. هذا الولد وركبه معاه في السيارة مشعل، يعني قال انه بنروح صوب مركز الشرطة. وهم ماشيين يقول حق الولد ابي اقول لك شيء، لكن امسك اعصابك وتصرف بحكمة. قال شنو فيه؟ قال شوف اللي نايمة ورا بالمقعد الخلفي. والولد يطالع لأن هذا كان مغطيها. قال له شنو هذا؟ قال ترى هذه أختك. المهم وينجن الولد، أختي؟ إيش جابه هني؟ إيش صاير؟ ما شنو؟ المهم وقف عند ساحة ترابية ونزل الضابط وكلم الولد، قال اسمعني اهدى شوي اهدى شوي، هذا إيش فيها؟ يبي يفتح الباب يبي يطلع أخته، يعتقد أن أخته نايمة. قال شوف أنا عثرت على أختك، كانت طالعة مع واحد، وأختك سكرانة والحين نايمة في سيارتي من الخلف، بعد ما خذيتها من الولد اللي كانت طالعة معاه خليتها ورا عندي في المقعد ونامت. الولد انجن، قال لحظة خذ حقك، أختك سودت وجهك، وأختك جابت لكم العار، وأختك كذا. والولد ينجن يعني خلاص ما قام يفكر، يبي يهجم على السيارة، ويقوم الضابط ويعطي الولد سلاح، قال له أخذ حقك، ويقوم الولد وياخذ سلاح، وأول ما فتح الباب ويقوم ويطلق النار على أخته وهي نايمة في المقعد الخلفي. هذا باعتقاده أن هي نايمة، هي أساسا ميتة، لكن هذا الخطة الحقيرة اللي كان مسويها هالضابط. المهم يوم ارتكب الجريمة، ويقوم الضابط ويكلبك الولد ويطير فيه إلى مركز الشرطة. سوى قضية حق الولد إن الولد قتل أخته، وإن أنا شلت البنت وحطيتها في سيارتي، وضبط التحريات وضبط الأمور كلها. المهم انقلبت الدنيا على جريمة قتل شاب قتل أخته، لأن أخته كانت طالعة مع واحد وكانت سكرانة، وكانت بحسب اعتقاد الولد الحين، وبحسب أقوال الضابط وحسب التحريات، ما حد يدري الحقيقة وين. وطبعا الأدلة الجنائية لما خذوا الجثة خذوها للطب الشرعي علشان يشرحونها يعني، ويتأكدون من صحة سبب الوفاة. التقرير يعني جاهم شوي غريب لما كشفوا على الجثة، لقوا فيها طلقات من مسدس، وطبعا ما عرف المسدس هذا مال منه، لأن المسدس ما هو مسدس عسكري، لا هذا كان الضابط جايبه علشان يخلي الولد يرتكب فيه الجريمة، وسجل بالتحريات ان هذا سلاح الولد. الولد طبعا في عالم ثاني، يفكر باخته اللي فضحتهم وكذا، حتى في التحريات ما يجيب طاري الضابط، يعني يجيب طاري اخته، وان انا شفتها سكرانة ونايمة وانا خذيت حقي وغسلت عاري وراحت السالفة كذي. الطب الشرعي هني وقف قال لحظة شوي، في شيء غريب بالموضوع. قالوا له شنو؟ قال أول شيء الجثة فيها طلقات نارية من مسدس لكن ما فيها نزيف، ما يصير. الحين أي واحد تطلق عليه النار من مسدس لازم ينزف، البنت ما نزفت. ليش؟ لأن أساسا ما فيها نبض، ما فيها ضخ للدماء، كانت أساسا ميتة. يعني صحيح في أثر وجود اختراق الطلقة، وجود يعني دماء بسيطة حوالين الجرح نفسه، لكن لو إنها كانت عايشة كانت يعني تنزف دم بغزارة. يعني هذا الموضوع عقد رجال الطب الشرعي، قاموا يدققون أكثر في تشريح الجثة. هني جاهم كذلك يعني معلومة كانت كذلك صادمة، ان سبب الوفاة هو انقطاع الاكسجين عن الرئتين. يعني البنت كانت يعني مختنقة وفي اثار خنق على رقبتها، قالوا يمكن اخوها خنقها وبعدين اطلق عليها النار. وكانوا يعني مستبعدين ان الضابط هو اللي ورا هالموضوع، لكن كذلك اكد الطب الشرعي وجود شبهة جديدة، ان الجثة يعني توفت عن طريق الاختناق من ساعات وبعدين صار فيها اطلاق النار. يعني سبب الوفاة هو الاختناق، وهذا الكلام عد عليه اكثر من 6-7 ساعات وبعدين حصل اطلاق النار. الطب الشرعي يعرف يقدر يثبت يعني او يقيس الوقت. هذا كذلك يعني مثل ما تقولون التقرير كان شوي مبهم وغريب. اعترافات الولد وقال انا خذيت مسدس وقتلت اختي وهي نايمة، الضابط يؤكد صحة اقوال الولد ومعتقله والسلاح موجود وبصمات الولد على السلاح، يعني كانت في حلقة مفقودة. الحلقة المفقودة هذه من اللي كشفها؟ الولد اللي كانت تكلم البنت، الشاب الكويتي اللي اتصلت عليه وقالت له أنا بستشيرك وفي واحد أنا خايفة منه. هذا الولد بما أن أهله وجماعته غالبيتهم ضباط وأفراد وكذا، لما حصلت السالفة القضية وصلت له التفاصيل القضية كاملة، يعني قالوا له إيه هذه في بنت ينقال لها فلانة الفلاني وانقتلت على إيد أخوها لأن البنت كانت طالعة مع واحد والبنت كانت سكرانة. واستغرب حتى معلومة إنها كانت مع واحد، هذا ادعاء من الضابط، وقال إن الولد هرب وما عرف منه وخذاها لأنها سكرانة وكان بيوصلها يعني لبيتهم، وجاء أخوها وقتلها وبعدين شال الجثة. الموضوع شوي معقد، لكن الولد استرجع الموضوع، قال لا هذه البنت أنا كنت أكلمها، الحين كلم نفسه هو يقول أنا البنت هذه كلم نفسه ابو طلال ايش دراك. مو هذا اللي صار بعدين بالتحريات، ان الولد يقول البنت هذه انا كنت اكلمها وشرحت لي قصتها، وان في ضابط اللي هو فلان الفلاني هذا الحقير كان يبتزها وكان يهددها ويتبلى عليها وكذا، وكانت خايفة منه. فما أنا حاس إن الضابط وراء هالموضوع هذا كله. ويقوم الولد ويبلغ واحد من إخوانه الكبار ضابط وشرح له القصة بالكامل. قال له يا أخي أنا ضميري يأنبني وصراحة لازم التحقق من الموضوع. قال له أنت ترى الكلام اللي قاعد تقوله خطير، يعني أنت قاعد تتهم ضابط. وشغلة ثانية، الولد معترف، أنت كأنك يعني تبي تمشي عكس التيار. قال حبيبي أنا هذا اللي حصل معي، أقل ما فيها يا أخي خلني أدلي بشهادتي في القضية هذه وخلاص أصير في ذمة الجهات القانونية يعني. قال أوكي. وفعلا تقدموا في بلاغ ان عندهم معلومات وكذا، وراحت القضية وشوي شوي لين وصلت الوزارة وافتحوا ملف التحقيق. هني لما المسؤولين طلبوا ملف القضية وشافوا ان نهاية القضية كانت فيها شبهة مبهمة، سالفة ان توقيت الوفاة وكذلك سبب الوفاة هل هو خنق ام اطلاق النار، وسبب انه ما في نزيف، وهذا كان في كل شبهة. ولما جاء بلاغ الولد قالوا لا، هني لازم تحقق مرة ثانية، جيبوا الضابط المتهم في القضية. جابوا الضابط قاعد يحققون معاه، قالوا أنا الضابط تشكون فيني. قالوا له حبيبي ضابط ولا مضابط، إن شاء الله أعلى رتبة، أنت شنو علاقتك بالبنت؟ قال ما لي علاقة فيها، وأنا لأني ضابط في المنطقة هذه. قالوا أوكي. تحريات المباحث، والمباحث لما تحروا على تليفون الخاص فيها الضابط في مركز الشرطة وكذلك في بيته، ولا يلقون عشرات المكالمات بين تليفون البنت، تليفون بيتهم يعني تليفون بيت البنت، وكذلك بين مركز الشرطة وبيت الضابط. ولما تبين وجود علاقة قديمة بين الضابط والفتاة عرفوا ان هذه كلها كانت مكيدة. واسألوا الولد اللي قتل اخته، قالوا له هل انت لما اطلقت النار كان يعني المسدس هذا ملك لك يعني؟ قال لا، الضابط عطاني اياه. نعم؟ قال ايه هو اللي عطاني اياه. سألوا الضابط قال كذاب. قالوا له اوكي، انت لما اطلقت النار كانت نايمة وين؟ قال في سيارة الضابط في المقعد الخلفي. قال زين، انت تأكدت انها كانت يعني نايمة فعلا، كانت على قيد الحياة، ولا انت ما تأكدت واطلقت النار على طول؟ قال لا، انا شفتها نايمة واطلقت النار. قالوا يعني كنت تدري انها عايشة ولا لا؟ شلون عرفت انها مثلا نايمة؟ يعني كانت مثلا شلون تشخر مثلا؟ كانت تتقلب؟ شلون عرفت؟ يقول لا، انا ما تأكدت على طول، انا كنت في حالة جنون وغضب بعد ما بلغني الضابط واطلقت عليها النار. ايه هني عرفوا ان الضابط هذا في بلا، ولما ضغطوا عليه ويعترف بالقصة بالكامل ان هذه يعني علاقة بينه وبين البنت، وبعدين كانت يعني تمرد عليه، وبعدين رفضت انها تستمر في العلاقة معاه، وانجبر انه يخطفها وخنقها لين ماتت، وقام ورط أخوها في قضية عشان تصبح قضية شرف. مالكم بالطويلة، تم الحكم على أخو البنت بالسجن لمدة تقريبا 9 أشهر وتم الإفراج عنه. أما الضابط تم الحكم عليه بالإعدام في أول درجة، بعدين تم تخفيف الحكم أصبح 15 سنة. ليش؟ لأنه قدر يحصل على تنازل من أهل البنت، وبالفعل حتى ما كمل 15 سنة طالع بحسن سير وسلوك، تقريبا خذ على 9 سنوات 10 سنوات وتم الإفراج عنه، وإلى الآن عايش ومتزوج وعنده عيال. ولا وقبل فترة كان يبي يحاول إنه ينزل الانتخابات لكن ما ضبطت معاه، عينه قوية بعد الحقير. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.